أمر مهم، وأنا أنصحكم بزيارة الشيخ بن باز حفظه الله تعالى، وبزيارة الشيخ الألباني، وبزيارة، وأؤكد أيضا في هذا الأخير، بزيارة الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، فإنه خبير بصير بأحوال الحزبيين، وهكذا أيضا بزيارتي. ولست أقصد أنكم ماذا تصلون إليه وتشغلونه بالكلام في قالوا وما قالوا. المحدثون كانوا إذا التقوا لا يسأل واحد منهم ولده شخص الشخص الآخر كيف حال ولدك، كيف حال أولادك، وكيف حال أسرتك، وكيف أنت، وبعدها تدرس داعة يريد عليه. لا، يقول له ما حال رواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين، وما حال ولده محمد بن إسماعيل، ما حال رواية بليح بن سليمان، وماذا، وهل سمع عبد الله بن قريدة من عدي أم لم يسمع. وهكذا كان هذا كلامهم بعد أن يلتقوا. أبغيكم تقولون هكذا إذا لقيتم علماءكم تستفيدون منهم. إيه نعم، كنا بالمدينة من فضل الله.